الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي يقاتل على تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة ما يجب على السائل، فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديها، يعني ليس عنده مال أو علم من حاله أنه من الفقراء. قال: ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام فإما أن يكون قبل فرض الحج، وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه، يعني لعلمه بعدم استطاعته أو عدم قدرته. قال: وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان بخلاف الصوم فإنه أمر باطن، وهو مما اؤتمن عليه الناس، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. وهذا إذا أظهر الإنسان أداءه، أما إذا جحده وجاهر بجحده فإنه يستتاب عليه ولو قوتلا. وسيأتي الإشارة إلى معنى ذلك من كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته. وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام. وإن كان الصوم واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه في الصحيحين. ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر بعد فرض الصيام، بل بعد فتح مكة، بل بعد تبوك، وبعد فرض الحج والجزية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومعاذ باليمن، وإنما قدم المدينة بعد موته ولم يذكر في هذا الحديث الصيام، لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة. فكان هذا مما لا يخفى على مثل معاذ رضي الله تعالى عنه، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي يشمل جميع الناس. وأما ما قد يكون لبعضهم دون بعض فهذا وكل إلى علم معاذ، ومعاذ رضي الله عنه لا شك أنه لن يقف في تعليم الإسلام في هذا المذكور في الحديث، بل سيعلم ما فتح الله عليه من شرائع الإسلام، يتوخى في ذلك الأهم ثم المهم، وهذا معلوم من نصوص أخرى كثيرة. قال: ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها، وهذا هو المقصود من هذا البسط لحديث ابن عمر وما لحق به من مسائل، يريد أن يبين علاقة ذلك بالإيمان وإفراط وتفريط من ضل من أهل الأهواء في هذه المسائل. والعدل الذي دلت عليه الأدلة وقاله علماء الأمة وكان عليه قول السلف الصالح. قال رحمه الله تعالى: ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وذهب الطائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة. وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. والخلاصة أن قول الشهادتين يعتبر من الأمور التي لا بد منها للمسلم، فعدم الشهادة بهما مما يكون به الكفر، مما يكون به الكفر، وهذا بإجماع المسلمين إلا من شذ من ظلال أهل الأهواء وهم الجهمية والصالحية فقط، وخلافهم غير معتبر. وأما باقي الفرائض الأربع فقد وقع فيها الخلاف كما سيأتي، وسيأتي التفصيل والترجيح في ذلك. قال: وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواترة، المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، فهذا تحقيق وتفصيل في هذه المسألة. فالفرائض الأربع فيها خلاف، لكن ليس في حق من جحد وجوب شيء منها، فأما الجاحد فهم متفقون أنه كافر أي تارك الفرائض الأربع وجاحدها: الصلاة والزكاة والصيام والحج. قال: وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها، وهو ما يسمى أنه معلوم من الدين بالضرورة، فهذا كذلك جاحده يعتبر كافرا. قال: وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر، وأمثال ذلك، يعني من المسائل التي يعذر صاحبها بمثلها، فأمثال هؤلاء يعذرون. وقد أشار شيخ الإسلام في مواضع من كتبه بهذا المعنى، أن ما هو معلوم من الدين بالضرورة يتفاوت الناس في العلم به، فحديث العهد بالإسلام قد يكون ما هو معلوم في الدين بالضرورة عند غيره ليس عنده معلوما، وهكذا من نشأ ببادية بعيدة أو كذلك من يحصل له الغلط في أحد المسائل أو في مسألة، فأمثال هؤلاء يعذرون، وعليه عموم نصوص الكتاب والسنة وتطبيق وعمل سلف الأمة. ومنه ما أشار إليه في قصة استتابة عمر في الذين غلطوا في فهم هذه الآية، فإنهم لم يكفروا مع أنهم استحلوا الخمر، ولكن استحلوه بشبهة، فمن كان كذلك فإنه يستتاب، فإن تاب فذاك، وإلا بعد إصراره فإنه يلحق بمن سبق. قال: وأمثال ذلك. وفيه كما تقدم أن الأمر ليس محصور بهذه الصور الثلاث، بل قد يلحق بها صور أخرى إذا كان المعنى موجودا، فالشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. قال: فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكموا بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل، يعني في ظنهم أن الخمر قد أحلت على الذين آمنوا ما دام إيمانهم فيه اطمئنان، استدلالا بآية النحل وغيرها، وهو خطأ. وبين لهم عمر رضي الله عنه أنهم لو آمنوا لتركوا ما حرم الله. قال: وأما مع الإقرار بالوجوب، إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال العلماء هي روايات عن أحمد، أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. وهذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. وقد روي معناه عن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أي القول بكفر تارك الحج، يعني تاركه بالكلية من غير عذر، من غير عذر. وقد حكى هذا غير واحد من أهل العلم، أي أن السلف روي عنهم هذا القول، وهو مما اختلفوا فيه. قال: والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره، أي الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج، لا يكفر تاركها إذا لم يكن على وجه الجحود. قال: الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وقول كثير من السلف، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد، يعني استثنوا الصلاة تاركها يكفر، والزكاة والصيام والحج لا يكون تاركها كافرا إلا بالجحود كما تقدم. قال: والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، وهذا قول كذلك مروي عن بعض الصحابة ولئما من بعدهم. قال: والخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. وهذا القول بعضهم نسبه لبعض الصحابة، ومنهم من نسبه إلى أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة، وسبق في دروس سابقة أن العلماء قسموا أهل الردة إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من كان كفره كفرا أكبر وردته عن كل الإسلام، ومنهم من كان في الزكاة وجحوده إياها، ومنهم من امتنع بخلا، وسمي الجميع أهل الردة بالتغليب، وليس أن الجميع ارتدوا عن دين الإسلام. قال: وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر، والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني أي إثبات الكفر الباطن، فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع. ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، كقوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما في الحديث الطويل حديث التجلي، أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون، وبقي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق لا يستطيع السجود. فإذا كان هذا حال من سجد رياء، فكيف حال من لم يسجد قط؟ وثبت أيضا في الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكله، فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فدل ذلك على أن من لم يكن غرا محجلا لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته، فعلم بهذا أن تارك الصلاة ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، ومعناه أن ترك الصلاة وعدم الركوع ليس من صفات المؤمنين بل من صفات الكافرين. قال: وقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. ومعناه أن ترك السجود من صفات الكفار، فمن لم يسجد لله سجدة ويزعم أنه مسلم فهو كاذب في إسلامه. قال: وكذلك قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وكذلك قوله، ومعناه أن من صفات الكفار أنه لا يصدق ولا يصلي. قال: وكذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق، ووصفه بالتكذيب والتولي، والمتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة، كما قال تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين. وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فعلم بأن من صفات الكفار ترك الصلاة والاستكبار عن السجود. قال: وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما علق ذلك على التوبة من الكفر، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. فعلم أن الأخوة أخوة الإسلام التي بها يثبت إسلامه، فتارك الصلاة ليس بمسلم. قال وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي المسند من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. أما الأول فحديث حسن صحيح، حديث بريدة. وأما الثاني ففيه انقطاع ومعناه صحيح. قال رحمه الله وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة، ولهذا يعبر عنهم بها فيقال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة. والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأن غير المصلين ليس من المسلمين. وفي الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وقد تقدم معناه. وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك. ومعناه أن القائل بعدم كفر تارك الصلاة يلزمه أن يعمم هذا الحكم على جاحد الصلاة، فإن استثنى الجاحد فيقال له ما استثنيت الجاحد نستثني به التارك ولا فرق. قال مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة، كقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة ونحو ذلك من النصوص. وليس معنى هذه العبارة، وقد استدل بها بعض من ينتسب إلى العلم خطأ، أن شيخ الإسلام يحكم على من لا يقول بكفر تارك الصلاة أنه من المرجئة، وهذا خطأ، فلم يقل ذلك، بل قد سبق من صريح كلامه أن هذا مما اختلف فيه السلف فضلا عمن بعدهم. فالاختلاف في المباني الأربعة دون الشهادتين قد نقل غير واحد من المحققين من أهل العلم أنه مما وقع فيه الخلاف بين السلف ومن بعدهم، فكيف بعد ذلك يقال أن شيخ الإسلام يقول من لم يقل بكفر تارك الصلاة فهو مرجئ أو فيه شيء من الإرجاء؟ هذا خطأ وكذب على شيخ الإسلام رحمه الله. وإنما كلامه هنا رحمه الله هو في وجه الإلزام للمخالف، يعني أن قولكم كقول هؤلاء، وليس معناه أن قولكم في هذه المسألة هو قول هؤلاء، فرق بين المعنيين فننتبه لهذا. قال رحمه الله وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وقد تقدم معنى هذا الحديث. قالوا فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا دلالة في هذا، فإن الوعد بالمحافظة عليها والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر. فعلي بهذا أن الحديث ليس في التارك وإنما في المحافظ وعدم المحافظ والمحافظة في المحافظ وغير المحافظ، وغير المحافظ ليس هو التارك، إنما الذي يؤخرها عن وقتها، إنما الذي يؤخرها عن وقتها. قال والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعدم المحافظة يكون مع فعلها مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. وهذا مع كونهم كانوا معذورون في ذلك، فقد شغلوا من الكفار، وكان في هذا أمر بالمحافظة عليها. ولهذا نزل بعد ذلك أمر صلاة الخوف، وفيه المحافظة على الصلاة على كل حال. فالمحافظة على الصلاة أمر عظيم في الدين، فكيف بتركها؟ قال: وقد قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتها. فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها. فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. وهذا الأثر صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. قال: وكذلك قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن حقوقها، لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها، فجمع أمرين فيهما السهو عن هذه الصلاة: السهو عن الوقت وهو بتأخيرها إلى آخر وقتها حتى كاد يخرج الوقت أو خرجت بعض الصلاة عن وقتها، وسهو آخر في عدم أداء فروضها وواجباتها حيث نقرها نقرا لم يكن فيها طمأنينة. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأمراء، ومر معنا قريبا أنه جاء تفسير في تفسير هذه الآية عن عدد من الصحابة أنهم لم يتركوها بالكلية ولكن أخروها عن وقتها. قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر، وقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. مع أنه ذكر من أمرهم تأخير الصلاة، فعلم أن تأخير الصلاة ليس مما يقع به الكفر. قال: وثبت عنه أنه قال: سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا، وفيه دلالة أن تأخير الصلاة ليس هو ترك الصلاة، وأن ترك الصلاة يوجب الكفر، وأما تأخيرها فلا يوجب الكفر. قال: وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها كما تقدم. قال: وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك. ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يصلي، فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرا. ولو قال أنه مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش، يعني في موضع النجاسات والعياذ بالله، ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول، فهو من جنس فعل المنافقين. قال فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب. وبه يعلم أن النظر إلى النصوص يحتاج إلى تدبر وإلى كذلك علم يكون به جمع النصوص بعضها إلى بعض، فبهذا يفقه علم المرء بالمسألة ويعرف حقيقة موارد هذه الألفاظ ومقاصدها التي اختلف فيها العلماء. فإن العلماء قد يختلفون، واختلافهم لا يعني التخيير المطلق، ولكن معناه أن هذا مما قد يسع فيه الخلاف لاختلاف الأفهام، ولكن الواجب على المسلم أن يتمعن النظر وينظر في النصوص ويجمع الأدلة بما يصل به إلى الصواب الذي لا بد منه وهو واحد. قال رحمه الله تعالى وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، ولا يعني ذلك أنه مرجئ ولا أنه جهمي، ولكن معناه أنه حصل له خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه لم ينظر إلى هذه المسألة باعتبار ما تحتف به من مسائل العقيدة التي دلت عليها عموم النصوص، فكان في ذلك هذا الخطأ. والموضع الثاني أنه لو نظر إلى هذه المسألة مع ما قالت به المرجئة لعلم أنها لا تختلف عنها، فما كان يقوله في مخالفتهم في تلك المسائل لزمه لو أنصف نفسه من الناحية العلمية أن يخالفهم كذلك في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى قال فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان كما تقدم بيانه. وعندئذ يعلم أنه لا يتصور وجود مسلم يصر على ترك الصلاة، فمن الخطأ أن يقال ولو امتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه. كيف يرضى مسلم وجد في قلبه إيمان لنفسه بالقتل لأجل ترك الصلاة ومع ذلك نقول أنه مسلم؟ قال رحمه الله تعالى وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام. وفي هذا تفصيل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حق الذي يصلي ويخلي، وهذا هو القول الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم في تارك الصلاة، فمن تركها بالمرة فهو الكافر، ومن تركها تركا يصلي في بعض أوقاته وأحيانه فهذا لا يعد كافرا بل تجري عليه أحكام الإسلام، لأنه يصلي أحيانا ويدعو أحيانا كما ذكر رحمه الله. ففيه من الإيمان والنفاق ما كان معه سببا لمثل هذا الحكم. قال رحمه الله: وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلئن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. وهذا قياس واضح جلي، وكذلك فيه من العلم ما لا يخفى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجرى أحكام الإسلام على المنافقين مع ما سبق من علم الله الذي أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بهم، فمن باب أولى من لم يعلم منه النفاق، وإن فعل بفعل المنافقين وهو ترك الصلاة وعدمها أحيانا والصلاة أحيانا أخرى. وبهذا يزول الإشكال والاشتباه في أمثال هؤلاء. قال رحمه الله: وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع. وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. فإذا كان كذلك فمن كان فيه معنى المنافقين ممن ينتسبون إلى الإسلام حتى من أهل الأهواء والبدع، ومن لهم كذلك قول أو فعل كفر بشيء من التأويل، فأمثال هؤلاء لا تجري عليهم أحكام الكفر، بل يكونون كالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف خطأ كذلك من أفرط وبالغ في هذا الباب حتى كفر طوائف مع ما لا يخفى من التوسع في هذا الباب خطأ. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المحقق في مثل هذا. قال: وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته، يعني إن وقع منه حد ما يوجب الحد. قال: ولما خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه واعتزلوا جماعة المسلمين، قال لهم: إن لكم علينا ألا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء. فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. ومع ذلك لم يقاتلهم علي رضي الله عنه حتى وقع منهم القتال، حتى وقع منهم القتال. وهكذا كذلك طوائف أهل البدع والأهواء، ولو كان في بعض مقولاتهم الكفر فإنهم يستتابون عليها، فإن أظهروا الرجوع فذاك، وإن قاتلوا فيقاتلون. قال: فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أصحابه، ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فيقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وكان قتالهم من قبل من؟ علي رضي الله عنه، فعلم أنه أقرب الطائفتين إلى الحق. ومع ذلك فهؤلاء أي الذين قاتلهم علي رضي الله عنه لم يحكم عليهم بالكفر، بل قد صح عنه أنه قال: من الكفر فروا. قال: فدل بهذا على أن ما فعله الحسن من ترك القتال إما واجبا أو مستحبا لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك واجب أو مستحب. ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه كان أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن قتال الخوارج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين الذي ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن علي بن أبي طالب وغيره من أصحابه لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدأوهم بالقتال، والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى. وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم. ففرق بين كفر القول وكفر القائل، فرب قائل يطلق عليه القول بتكفيره لقيام الحجة عليه، سواء أكانت قيامها من الشخص الحاكم بالتكفير أو كان قيامها من غيره مما يعلم أن مثله تقوم به الحجة. ومن الناس من لا يحكم عليه حتى تقوم عليه الحجة. قال رحمه الله تعالى: قال ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول، فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه. يعني كون أن أهل الإسلام يعلمون وجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر والزنا أظهر في المسلمين من العلم بالمسائل الدقيقة التي قال بها بعض أهل البدع والأهواء، فيحتاج أمثال هؤلاء أن تقوم عليهم الحجة، وهي تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن طائفة إلى أخرى. قال: فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحرى، لأن ظهور حرمة الخمر أشد من ظهور هذه المسائل التي قد تخفى على بعض الناس، خصوصا مع الشبه التي قد يثيرها بعض أهل الأهواء والبدع. قال: وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح، أو على هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. وفي هذا دليل على أن ما هو معلوم من الدين بالضرورة يتفاوت الناس فيه، فالشك في قدرة الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن لما كان الناس يتفاوتون فيه حمل هذا الحديث أن هذا كان بهذا المعنى. فقد يكون الإنسان لقلة معرفته بالدين وبعده عنه أو حداثة إسلامه أو صغر سنه يجهل ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند غيره. وبعضهم ذكر مؤيدا لهذا ما وقع في حديث عائشة في الصحيح حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أمر علم الله سبحانه وتعالى، وهذا بهذا المعنى. قال: فإن قيل فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن، فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر فكيف يمكن مجاهدته؟ قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق لا بد أن يظهر موجبه في القول والعمل، كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد قال تعالى في حق المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من المنافقين من عرفه الله بهم، وكانوا يحلفون له وهم كاذبون، وكان يقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. وأساس النفاق الذي بني عليه هو أن المنافق لا بد أن تختلف سريرته وعلى نيته وظاهره وباطنه. ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق. قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأمثال هذا كثير. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر وكفر نفاق. فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار. وأما أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. وقوله قد يدل على أنه هناك مواضع لا تجري عليه أحكام المسلمين كما هو معلوم من الأحكام في المنافقين. قال: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. وهذا هو المقصود من هذا الاستطراد، فإنه يشير إلى المسألة السابقة. قال: لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعض خصال أهل الإسلام قد فعلها بعض الكفار ومع ذلك لم يصيروا بها مسلمين، لأن المطلوب هو إسلام الظاهر والباطن، الذي به يكون الإيمان، والمقصود والمطلوب هو أن يفعل ذلك على وجه الاستجابة لدين الله وشرعه وما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها، ومعناه أنه يجب أن يحكم على تارك الصلاة بالكفر إذا تركها تركا كليا، وإن لم يجحدها، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأن هذا الذي تقتضيه النصوص وعمومات الشريعة، وهو الذي كذلك تقتضيه قواعد العقيدة فيما يتعلق بمسألة الإرجاء. ولا يلزم من ذلك الحكم على عدم القائل بترك الصلاة بالإرجاء، وقد تقدم أن نقل أن هذا الخلاف قد وقع في السلف ومن بعدهم. وفي هذا إشارة منه رحمه الله أن الكلام على الصلاة، أن الكلام على الصلاة. طيب، نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.